إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، فهذه هي الحلقة 22 من حلقات تفسير المستوى الثالث لقسم الدعوة في كلية الدعوة والإعلام، وذلك وموضوع هذه الحلقة تفسير الآيات من الآية 49 إلى الآية 52. لا يزال الحديث موصولا في تعبير يوسف عليه السلام لرؤيا الملك التي رآها عندما رأى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات. وقف بنا الحديث في تعبير الرؤيا عند قول الله جل وعلا: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. قوله تبارك وتعالى: ثم يأتي من بعد ذلك، الاسم الإشارة هنا يرجع إلى الجدب، يعني هو ذكر يوسف عليه السلام أنه يأتي 7 سنين فيها الحمد لله خصب وخير كثير، ثم يأتي بذلك 7 شداد يستفيدون مما أبقوه من السنبل إلا قليلا مما تحصنون، ثم يأتي من بعد ذلك عام أي من بعد الجدب فيه يغاث الناس. فيه يغاث الناس اختلف في المراد به على قولين: القول الأول أن يصيبهم الغيث، يعني المطر، فيه يغاث الناس أن يصيبهم الغيث. القول الثاني أنهم يغاثون بالخصب، والقول الأقرب هو القول الأول، القول الأول هو القول الأقرب، الناس يغاثون بالأمطار، فيه يغاث الناس أن يصيبهم الغيث، وإذا أصابهم الغيث يعني أصابهم الخصب والخير ولله الحمد. قوله تبارك وتعالى: وفيه يعصرون، فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. في قوله تبارك وتعالى يعصرون قراءتان، الأولى قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم يعصرون بالياء وفيه يعصرون. القراءة الثانية قرأ حمزة والكسائي بالتاء وفيه تعصرون، فوجه الخطاب إلى المستفتين. على كل حال هما قراءتان سبعيتان ثابتتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، القراءة الأولى بالياء وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر وعاصم قرأوها بالياء يعصرون، أما القراءة الثانية فهي قراءة حمزة والكسائي بالتاء تعصرون. وفي معنى كلمة يعصرون: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، اختلف في معنى كلمة يعصرون على 5 أقوال. القول الأول أنهم يعصرون العنب والزيت والثمرات، وهذا أمر يعني معروف أنهم يعصرون العنب ويستخرجوا من هذا الزيت أو الزيتون، ثم يعني يدل على الخير وعلى السعة، وهذا قول الجمهور. القول الثاني يعصرون بمعنى يحتلبون، والمقصود يعني يحتلبون الألبان لسعة الخير واتساع الخصب، إذن يعصرون المقصود هنا الاحتلاب، يعني يحتلبون الألبان لكثرة الخيرات ووجود الخصب في الأماكن. القول الثالث أنهم ينجون، وقيل أن العصرة بمعنى المنجاة وذكروا لهذا شواهد. القول الرابع أنهم يصيبون ما يحبون، القول الرابع أنهم يصيبون ما يحبون. القول الخامس أنهم يعطون ويفضلون لسعة عيشهم، لسعة عيشهم أنهم يعطون ويفضلون، يعني يتصدقون ويعطون الناس لأنه كثر الخير عندهم فأعطوا الآخر لسعة عيشهم. إذن هذه 5 أقوال أيها الإخوة والأخوات: القول الأول أنهم يعصرون العنب والزيتون، يعني كل ما يعصر، وهذا هو القول الراجح وهو قول الجمهور، قول الراجح وهو قول الجمهور. القول الثاني أنه بمعنى يحتلبون، يعني يحتلبون من الحلب، يحتلبون الألبان، هذا يدل على كثرة الخيرات ووجود المراعي والخصب. القول الثالث أنهم ينجون من النجاه، وعند العرب أن العصرة بمعنى النجاه. القول الرابع أنهم يصيبون ما يحبون. القول الرابع أنهم يصيبون ما يحبون. القول الخامس أنهم يعطون ويفضلون للسعة التي عندهم. لكن على كل حال ذكرت أن القول الأول هو الراجح، وهو أنه على ظاهره أنهم يعصرون العنب والزيتون ونحو ذلك مما يعصر. لما انتهى يوسف عليه السلام من تعبير هذه الرؤيا قال الله عز وجل: وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. قال: ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه؟ قلنا: حاش لله، ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. لما رجع الساقي إلى الملك وأخبره بتأويل الرؤيا وقع في نفس صحة ما قال، يعني اطمأنت نفس الملك أن تعبير يوسف عليه السلام هو التعبير الصحيح، ولذلك قال: ائتوني بالذي عبر الرؤيا، هاتوا إلي هذا الشخص الذي عبر الرؤيا، وكان هو لا يعرفه. فجاء الرسول، يعني فلما جاءه الرسول، يعني فلما جاء الرسول يوسف، يعني الملك لما قال ائتوني به ذهب الساقي. فلما جاءه الرسول، يعني جاء الرسول يوسف عليه السلام، ويعني طلب منه يعني أن يرجع، يعني أن يذهب معه إلى الملك، لأن الملك طلبه وطلب أن يتحدث معه. فأبى يوسف عليه السلام أن يخرج، رفض أن يخرج من السجن حتى تتبين براءته مما قذف به. أراد يوسف عليه السلام، يعني هو كان يخرج بسرعة وينتهي ويجيب هذا الداعي، لكن أراد يوسف عليه السلام أن تظهر براءته وأن يوضع الحق في نصابه وأن يعرف من هو المخطئ ومن زل عليه ومن اتهم بالفاحشة. وكان هذا الحقيقة تصرفا سليما موفقا من يوسف عليه السلام. فقال له: ارجع إلى ربك. يعني يوسف عليه السلام قال لهذا الساقي: ارجع، ارجع إلى ربك، يعني إلى الملك، إلى ملكك، إلى سيدك، ارجع إليه. فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. قوله تبارك وتعالى: فاسأله ما بال النسوة، يعني اسأل الملك أن يتعرف ما شأن تلك النسوة وحالهن ليعلم صحة براءتي. لأنه يعني ما أراد يوسف عليه السلام أن يخرج والناس لا يزالون يتكلمون مشكوك فيه أو أنه ليس ببريء، لا، أراد أن تكون براءة واضحة وأن الملك يكون على معرفة ودراية بما حصل. اسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم، يعني أن الله جل وعلا عليم بكيدهن، لا يخفى عليه من أمرهن شيء. ولذلك يعني هذه التؤادة وهذا التصرف السليم استحسنه نبينا صلى الله عليه وسلم، وأثنى على يوسف عليه السلام، فيعني أنه صبر عن التسرع، ولا كان لي مثل يوسف كان بسرعة يخرج، يقول الحمد لله يعني ربنا يسر الخروج وأخرج من السجن. لا، أراد أن يوضع الحق في نصابه وأن يعرف المخطئ وأن يعرف أن يوسف عليه السلام بريء وأنه متهم وأن تعلم براءته أمام الناس. وبالفعل حصل، الآن حصحص الحق، اعترفت امرأة العزيز وعرف الناس أنه هو البريء وأنه لم يقارب فاحشة وأنه أبعد الناس عن الفاحشة، والله المستعان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، لو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم جاءني الداعي لأجبت. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني استحسن منه هذا الصبر وهذه التؤدة حتى يعرف الحق. هنا قال يوسف عليه السلام، يعني قال الله جل وعلا فيما حكى عن يوسف عليه السلام: فاسأله ما بال النسوة. هنا جاء ذكر النسوة دون امرأة العزيز، مع أن يعني الإشكال الأول كان كله بسبب هذه المرأة، امرأة العزيز، فلماذا ذكر النسوة؟ أجيب عن هذا بأربعة أجوبة. الجواب الأول أنه خلطها بالنسوة لحسن عشرة فيه وأدب، يعني ما أراد أن يفضحها ولا أدخلها من ضمن النسوة، وهذا من باب حسن العشرة، مكث في بيتهم مع العزيز وقد أكرم أوصى بإكرام مثوى، فما أراد أن يفضحها وأراد أن يستر عليها، تدخل من ضمن النساء، وهذا الحقيقة تصرف حسن. الثاني أنها زوجة ملك أو وزير فصانها، هذا من باب الستر. الأمر الثالث أن النسوة شاهدات عليها له، نعم شهدنا عليها له. القول الرابع أن في ذكري لها نوع تهمة. فعلى كل حال يعني هذه أربعة أقوال، أنه خلطها بجملة النساء، وهذا حسن عشرة أدب منه وأدب، حسن عشرة منه وأدب. الأمر الثاني أنها زوجة هذا الوزير الملك. القول الثالث أن النسوة شاهدات عليها له. القول الرابع أن في ذكره لها نوع تهمة، فأحب أن تندرج من ضمن النساء. فاسألوا ما بال نسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال الملك بعد ذلك فيما حكى الله عنه، قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه. قوله تعالى ما خطبكن، أي ما شأنكن وقصتكن، ما خطبكن أي ما شأنكن وقصتكن، ما هذا الشيء الذي حدث، ما هي القصة، ما الخبر. إذ راوتن يوسف عن نفسه، إذ راوتن يوسف عن نفسه، قد يعني يطرح هنا تساؤل، وقد ذكر بعض المفسرين لما جاء بالجمع راوتن يوسف عن نفسه، مع أن الذي راوده واحد، امرأة العزيز هي التي راودته فقط، فكيف جاء بالجمع مع أن الذي راوده امرأة واحدة؟ أجيب عن هذا بثلاثة أجوبة. الجواب الأول أنه جمعهن في السؤال ليعلم عين المراودة، أن يعني أنه جمعهن في السؤال ليعلم عين المراودة، يعني هو أتى بهن ليحدد بعد ذلك من التي راودته. القول الثاني أن هذه المرأة، وهي جاء في بعض الروايات أن اسمها زليخة، راودته عن نفسها وراوده باقي النسوة على القبول منها، يعني هي امرأة العزيز هي التي راودته مباشرة عن نفسها، والنساء يعني من خلفها أعجبن به وأكبرنه ويردنه أيضا بعد ذلك. القول الثالث أنه جمعهن في الخطاب والمعنى واحد، والمعنى لواحد منهن، وهذا أسلوب في العرب، قد يطلق الجمع ولا يراد منه إلا واحدة. فعلى كل حال ثلاثة أجوبة، جمعهن في السؤال ليعلم عين المراودة، أن هذه المرأة وجابرات اسمها زليخة راودته عن نفسه وباقي النسوة راودنه عن طريقها. الأمر الثالث أنه جمعهن في الخطاب والمراد واحدة. قول تبارك وتعالى قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء، قول تبارك وتعالى قلنا حاش لله يعني أننا لا نعلم عليه سوءا، قلنا حاش لله يعني أعلم النسوة الملك براءة يوسف من السوء، يعني أراد النسوة أن يبرئ يوسف عليه السلام ويظهرن براءته من السوء، قلنا حاش لله يعني ما فعل فاحشة ولا قارفها، بل هو بريء مما اتهم به. حينئذ قالت امرأة العزيز، قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، حصحص الحق أي برز وتبين، قوله تبارك وتعالى حصحص الحق أي برز وتبين. ولل يعني مفسرين في ابتداء كونها أقرت وأعلنت هذا الأمر فيه قولان، القول الأول أنها لما رأت النسوة قد برأنه قالت لم يبق إلا أن يقبلن علي بالتقرير فأقرت، يعني لما رأت أن النساء كلهن اعترفن قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، خلاص ما بقي أمام هذه المرأة وهي امرأة العزيز إلا أن تعترف وتقول خلاص الآن حصل، أعلنت الاعتراف في البداية. الأمر الثاني أنها أظهرت التوبة وحققت صدق يوسف، يعني استغلت في هذا المقام لتحقق توبتها، إذن بادرت بالإقرار وبالإعلان لأمرين والله أعلم. الأمر الأول أنها لما رأت النسوة قد أقررن له بالعفة وأنه بريء هي بادرت بعد ذلك، خلاص عرفت أن الأمر انتهى والحق أبلج وواضح. الأمر الثاني أنها أظهرت التوبة والإنابة إلى الله عز وجل، وحققت صدق يوسف عليه السلام. ثم قال تبارك وتعالى بعد ذلك: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. اختلف في القائل لهذا الكلام ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب على أقوال، وهو الراجح الحقيقة أنه يعني يرجح كثير المفسرين أنه من كلام يوسف عليه السلام، أنه من كلام يوسف عليه السلام. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب أن القائل هو يوسف عليه السلام، ويعني لا يمنع أن الأسلوب يعني ينتقل من شخص إلى شخص. يعني شوف الآية اللي قبلها: الآن حصص الحق، أنا راودت عن نفسي وإنه لمن الصادقين، هذا كلام امرأة العزيز. بعدين انتقل ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، انتقل الكلام ليوسف عليه السلام. فلا يمنع أنه ينتقل الكلام من شخص إلى شخص، وهذا بلا شك أسلوب غامض ودقيق. والقرآن يعني معجز في بيانه، معجز في أسلوبه، فلا يمنع أن يكون القائل هنا هو يوسف عليه السلام، وإن كان هذا الأسلوب دقيق يعني أسلوب غامض. يعني كيف انتقل؟ كان الكلام لامرأة العزيز وبعدين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. إذن هذا الكلام انتقل من امرأة العزيز إلى يوسف عليه السلام، هذا قول، وهو القول الذي يعني يراه كثير من المفسرين. القول الثاني أنه من كلام امرأة العزيز، أنه من كلام امرأة العزيز، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائن. على كل حال يعني معنى الكلام ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، هذا على أنه من كلام يوسف، وهو الراجح إن شاء الله تعالى أنه لم يكن ليخون سيدة وصاحب فضل عليه بعد الله عز وجل حين أكرم مثواه وأوصى زوجته بذلك، فكيف يخون يعني يخونه في أهله. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، يعني لم يكن يوسف عليه السلام ليخون سيده والذي له فضل عليه، كيف يخونه في أهله. على كل حال يعني هذا يعني قول أن القائل هو أن لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، يعني كما قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني أن الله لا يصوب عمل الزنات، أن الله لا يهدي كيد الخائن، يعني لا يصوب ولا يوفق عمل الزنات وفعلهم، لأن فعل الفاحشة هذه من أعظم الجرائم. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وفي حديث رؤيا الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في تنور في جهنم رجالا ونساء معلقين، فإذا أتاهم اللهب ضوضوا، يعني كان لهم صراخ وصياح، يخرج من فروجهم قيح وصديد يتأذى أهل النار من نتنه. قال عليه الصلاة والسلام: فسألت جبريل عن هؤلاء فقال: هؤلاء هم الزنات والزواني من أمتك، عياذا بالله جل وعلا من هذا. فما في شك أن من الخيانة ومن السوء فعل فاحشة الزنا، وأن من وقع فيها أنه لا يصوب عمله ولا يهدى ولا يوفق، نسأل الله العافية، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. إذن هذا على القول بأنه من كلام يوسف عليه السلام. لو قلنا أنه من كلام امرأة العزيز أنه فعل هذا يتصل بما قبله، والمعنى ليعلم يوسف أني لم أخنه في غيبته الآن بالكذب عليه، هذا على القول الثاني أن امرأة العزيز تقول يعني أن هذا الكلام يصير موصول كله من كلام امرأة العزيز: الآن حصص الحق وأنا راودت عن نفسي وإنه لمن الصادق. ذلك ليعلم أن كل الكلام هذا من كلام امرأة العزيز، وأن المقصود أنني ليعلم يوسف أني لم أخنه في غيبته الآن بالكذب عليه، خلاص أنا اعترفت بالصدق وبالحق، ثم أيضا أنا لا يمكن أن أكذب عليه في مثل هذه الحالة. هناك قول ثالث أيضا يعني قيل أنه هذا الكلام أنه من قول العزيز، أنه ليعلم يوسف أني لم أخنه بالغيب فلم أغفل عن مجازاته على أمانته، يعني العزيز كان حاضر معهم وقال أنا أيضا لن أغفل عن مجازات يوسف على صدقه وأمانته وأنه حفظ لي أهل بيتي فلم يقع بهم في فاحشة الزنا. على كل حال يعني كما ذكرت ويعني هو تحصل لنا الآن ثلاثة أقوال: من قال ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، قيل يوسف عليه السلام، وأن الكلام انتقل من شخص إلى شخص، وهذا أسلوب دقيق ورفيع في كلام الله عز وجل ولا يمنع من هذا، وهذا هو القول الأقرب والله أعلم. القول الثاني أن الكلام موصول كله من كلام امرأة العزيز، فهي تقول أنه هو موصول فيما سبق، فتقول أنني لم أخن بالغيب، لا يمكن أني أتهمه بالفاحشة الآن وأنا لا معترفة، أو أنه يكون من كلام العزيز وهو القول الثالث، أنه يعني لن يترك مجازاته بل سيوفي حقه ويعني يثيب على ما صنع على أمانته وعلى حفظه عنده. على كل حال الحمد لله يعني الحق واضح وأبلج وظاهر، وإن حصل ما حصل لكن يبقى أن العودة هي إلى الحق، وأن الظلمة متى اشتدت سينبلج بعدها صبح. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، وما من شدة إلا سيأتي لها من بعد شدتها رخاء. فهذا يوسف عليه السلام اتهم بالفاحشة وحصل من المراودة من مراودة امرأة العزيز له، واتهمته، ثم حصل براءة، ثم تمالأت النسوة معه، ثم سجن بعد ذلك، ثم يعني طلب من أحد الشخصين وهو الساقي أن يذكر عند ربه، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين، ثم طرب فلم يتسرع بل أراد أن تعلن براءته وتعرف أمام الناس. يعني كل هذه الأمور ليقضي الله أمرا كان مفعولا، بيان صدق يوسف واشتهاره أمام الناس، اشتهار براءته ونزاهته، هذا أمر مطلوب. وسيأتي أيضا يعني حديث بعد ذلك كون أن الملك جعله على خزائن ملكه واتصال إخوته معه بعد ذلك. الحقيقة أن يعني صدق الله القائل والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، هذا أمر. والأمر الثاني أن المسلم والمسلمة يحذران من الوقوع في الفاحشة، والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان قد لا يقود الإنسان مباشرة إلى الفاحشة، وذلك الله جل وعلا قال ولا تقربوا الزنا، يعني يجب أن نحذر كل طريق وكل سبيل يوقع إلى الفاحشة. ولذلك أمر الإسلام المرأة بالحجاب، أمر المرأة ألا تسافر إلا مع ذي محرم، نهى الإسلام عن الاختلاط بين الرجل والمرأة، لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، أمر الإسلام بغض البصر، أمر الإسلام المرأة أن تقر في بيتها، أمر الإسلام المرأة أن لا تتزين ولا تتعطر إذا خرجت من بيتها بل تلتزم الأدب الشرعي، أمر نهى الإسلام عن مصافحة المرأة الأجنبية. يعني كل هذه الأمور الحقيقة كلها صيانة وحفظ حتى لا يقع الإنسان في فاحشة الزنا، لأن الإنسان لا أحد يزكي نفسه ولا أحد يدعي نفس العصمة، الإنسان متى قارب الفاحشة يكاد أن يقع فيها وقد تزل قدمه وقد لا يملك نفسه، والنفس ضعيفة، والله جل وعلا يقول وخلق الإنسان ضعيفة، وذكر الله جل وعلا هذا الضعف عند آيات الزواج والنكاح وغير ذلك، فالنفس ضعيفة وقد تميل وقد تهوى، ولا أحد كما قلت يزكي نفسه، فالإنسان يبتعد عن هذه الأمور والخطوات التي تقوده إلى فعل الفاحشة وترد به إليها. أسأله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الملتقى بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.